أنا وأنت في الهوى من صغرنا سوا، أنا وأنت في الهوى من صغرنا سوا، والحب ملوش دوا يا هوى يا هوى. نسيتني فرحتي وإن كان قلبك غالي.